أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه تعالى نستعين، الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. المسألة السادسة في وجوب البعثة في كل وقت. هذا سؤال متفرع على ما مضى. هذه البعثة الواجبة ووجوبها مترشح من المبدأ الغائي، وهو إيصال الناس إلى كمالتهم المطلوبة أو القرب الإلهي، فهل تجب هذه البعثة في كل وقت؟ محقق الطوسي يقول في النقد: ودليل الوجوب يعطي العمومية. البعثة لماذا واجبة؟ لإيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة، لتحقيق هذه الغاية. ما هي هذه الغاية؟ هي إيصال الناس إلى الكمال المطلوب. فالملاك موجود في كل وقت، فهو عام في كل الأوقات، فلا يخلو زمان من البعثة، ولهذا قال: ودليل الوجوب. ماذا يترتب عليه؟ يترتب عليه العمومية، أي وجوب البعثة في كل وقت، في كل زمان. ودليل وجوب البعثة يعطي العمومية في كل وقت. فالبعثة في كل وقت، لا يخلو زمان للنبي. إذن الدليل ما هو؟ وجوب البعثة. بدون البعثة لا يتحقق مقتضى العلة الغائية، لا تتحقق الغاية من خلق الإنسان، من جعل الإنسان في هذه النشأة. فيجب في الحكمة الإلهية عمومية البعثة، البعثة في كل زمان. قال: ودليل الوجوب كما مر، وجوب البعثة يعطي العمومية لهذه المفردة البعثة. أقول: اختلف الناس هنا، فقالت جماعة من المعتزلة أن البعثة لا تجب في كل وقت. هذا رأي، بل في حال دون حال، النبوة مقطعية في زمان دون زمان، لا إذا كانت المصلحة بالبعثة. هذا الرأي يقول: تجب البعثة إذا كانت هناك مصلحة في ذلك الزمان. محقق الطوسي يقول: لا، الوجوب قائم على ماذا؟ على هذه المصلحة الدائمية، وهي إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. فالملاك باقي، فالوجوب باقي. ملاك إرسال الرسل هو إيصال الناس إلى الكمالات المطلوبة، فالبعثة لا تكون مقطعية، تكون دائمية ومستمرة في كل حال وفي كل زمان. وقال علماء الإمامية أنه تجب البعثة في كل وقت، بحيث لا يجوز خلو زمان لشرع نبي، فالنبوة مهيمنة. قد ينتفي شخص النبي لكن زمانه ونبوته باقي، شرعه باقي. وقالت الأشاعرة: لا تجب البعثة في كل وقت. لم تقل الأشاعرة: ما عندنا بعثة، لا تجب. لماذا؟ لأن هذا على مبناهم، لا يقولون بالوجوب العقلي، وقالت الأشاعرة: لا تجب البعثة في كل وقت، لأنهم ينكرون الحسنى والقبح العقليين، على مبناهم. وقد مضى البحث معهم في باب العدل، في باب الحسن والقبح. متى شاء الله يبعث، ما شاء لم يبعث، لا يريد لا يبعث. فالبعثة تابعة لمشيئة الحق، لمشيئة الله. فالبعثة لا تتبع المصالح الواقعية، تتبع مشيئة الله تعالى. وقد مضى البحث معهم في باب العدل، في باب الحسن والقبح العقلي. هناك بينا أن الحسن والقبح في مقام الثبوت ذاتيتان للأفعال، وفي مقام الإثبات العقل له القدرة على كشف بعض الأفعال التي تتصف بالحسن أو تتصف بالكفر. من هذا السهم يرسال البعث حسن فهو واجب في كل وقت، حسنه عام فوجوبه عام. واستدل المصنف رحمه الله أي المحقق الطوسي قدس سره، استدل على ماذا؟ على وجوب البعثة في كل وقت. لماذا؟ لأن هنا يشرع الدليل، لأن دليل الوجوب، دليل الوجوب في ماذا؟ في وجوب البعثة، وهو هذا الوجوب يبتني على المصلحة الواقعية، ناهية إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة. يعطي ماذا؟ يعطي العمومية، أي أن البعثة عامة لا تختص بوقت دون وقت، ولا تختص بزمان دون زمان. أي دليل وجوب البعثة هذا يعطي؟ يعطي عمومية الوجوب في كل وقت، في كل وقت. فالبعثة دائمية، لأن يبين الهلاك الواقعي، المصلحة الواقعية، هلاك الوجوب، وجوب البعثة، لأن تعليل لوجوب البعثة، لأن في بعثة النبي زجرا عن القبائح. ما معنى هذا الكلام؟ إبعاد الناس عن مقتضى حيوانيته المفرطة، إبعاد الناس عن مقتضى حيوانيتهم المفرطة، المفرطة في الشهوات، زجرا عن القبائح، لأن في بعثة الأنبياء زجرا عن القبائح وحثا على الطاعة. فتكون لطفا هذه البعثة، ولطفها مقطعيا أم دائميا؟ نعم دائميا. ولأن فيه في وجوب البعثة في إرسال الأنبياء تنبيه الغافل، وإزالة الاختلاف بين الأمة، ودفع الحرج والمرج، تقرير القانون في المجتمع، إيجاد القانون والنظم في المجتمع، وكل ذلك من المصالح الواجبة التي لا تتم إلا بالبعثة. فتكون البعثة حينئذ واجبة في كل وقت. فإذا فرضنا وقتا وزمانا تخلو فيه البعثة، تغلبت حيوانية الإنسان على عقلانيته، على روحانيته، على معنويته، فيزول الإنسان، ينقلب حيوانا دمارا فتاكا، فيزول الإنسان، فتزول العلة الغائية من الوجود، يعني لا تتحقق الغاية من الخلق، وهذا خلاف الحكمة، قبيح على الحكيم، والحكيم لا يفعل القبيح. فالحكيم ماذا يفعل؟ يديم البعثة. فالبعثة عامة. ارجع الى المد، قال ودليل وجوب البعثة يعطي ماذا؟ عمومية البعثة، عمومية البعثة. وهنا قد يثار هذا السؤال، وجوب البعثة سلمناه، لماذا؟ لأجل تحقيق الغاية من الخلق، ما هي؟ إيصال الناس إلى كمالاتهم المطلوبة، إلى القرب الإلهي، إلى الفناء في الله تعالى. ينقلب الإنسان إلهيا إذا اتبع الأنبياء، والبعثة تلازمها الشريعة. فهل الشريعة لازمة للبعثة فتكون عامة؟ يقول لا، الحكمة قد تقتضي إرسال الأنبياء بدون شريعة، بدون شريعة. قال ولا تجب الشريعة، قد تكون لا تجب، لا تجب عن إذن، تجب مع الإمكان، ولا تجب الشريعة، تنسجم مع الجواز، قد تكون وقد لا تكون. أقول اختلف الشيخان هنا، الشيخان الأول قال أبو علي الجبائي تجوز بعثة نبي لتأكيد ما في العقول، لتأكيد ما في العقول، يأتي بما يرشد العقل إلى أحكامه، ولا يجب أن تكون له شريعة. وقال أبو هاشم وأصحابه لا يجوز أن يبعث إلا بالشريعة، لا يجوز أن يبعث النبي إلا بشريعة. لماذا؟ ما هو دليلك؟ يقول لأن العقل كاف في العلم بالعقليات، كل العقليات أم الكليات؟ كليات فقط، جزئيات لا يدركها العقل، فالبعثة تكون عبثا. لا، هذا كلام البراهمة. قلنا النبوة تأتي بما لا يدركه العقل، وتأتي بجزئيات ما يدركه العقل من كليات. العقل يدرك الكليات ولا يحيط بالجزئيات، فيأتي النبي ويشير إلى هذه الجزئيات التي لا يحيط بها العقل. والجواب يجوز أن تكون البعثة قد اشتملت على نوع من المصلحة، بأن يكون العلم بنبوته وبأن يكون دعاؤه إياهم إلى ما في العقول يكون ماذا؟ مصلحة، مصلحة خبر يكون، لأن يكون العلم بنبوة النبي ودعاؤه إياهم إلى ما في العقول مصلحة لهم، فلا تكون البعثة عبثا. ويجب عليهم النظر في معجزته. ماذا يترتب على هذا النظر؟ فيحصل لهم مصلحة لا تحصل بدون البعثة. لماذا؟ لأن البعثة تأتي بأمور خارجة، تأتي بأمور خارجة عن دائرة العقل. يقول: واحتج أبو علي لأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، يأتي النبي بشريعة ثم ينتقل إلى ربه، فيأتي نبي ثاني يتبنى الشريعة السابقة نفسها. واحتج أبو علي بأنه يجوز بعثة نبي بعد نبي بشريعة واحدة، هذا الدليل الأول لأبي علي الجبائي. وكذا تجوز بعثة نبي بمقتضى ما في العقول من باب الإرشاد إلى أحكام العقل. هذا تمام الكلام في هذه المسألة. تفضل. المهم قد يبعث نبي إلى قوم خاص بشريعة خاصة تخص تلك المنطقة، ونبي يبعث في منطقة أخرى بشريعة خاصة، أو يبعث النبي بدون شريعة لمصلحة في الوجود لا نزيخها نحن. ننتقل الآن إلى النبوة الخاصة. ما الفرق بين النبوة العامة والنبوة الخاصة؟ درسنا في المنطق أنواع القضايا، وأشرنا إلى القضية الحقيقية والقضية الخارجية. قلنا القضية الحقيقية تتناول العناوين الكلية ولا تنظر إلى المصداق الخارجي، تنسجم مع المصداق الخارجي وتنسجم مع المصداق المقدر. فإذا قلنا مثلا كل حديد يتمدد بالحرارة فالقضية حقيقية. قد يكون حديد في الخارج وقد يكون مقدرا، يفرضه العاقل فقط، يفرضه العاقل فقط. فالقضية الحقيقية موضوعاتها أهم من الموجودة والمقدرة، والقضية الخارجية لا، عنوانها عام كلي يشير إلى جملة من المصادق الخارجية فلا تشير إلى المصادق المقدرة. إذا طبقنا هذا التحليل المنطقي على المسألة، فالنبوة العامة قضية حقيقية والنبوة الخاصة قضية خارجية تشير إلى مصداق خارجي، مصداق خارجي. فإذا تشخصت في مصداق واحد انقلبت قضية شخصية، قضية شخصية. نعم، نأتي إلى هذا الشخص المدعي للنبوة، المدعي للنبوة. قلنا الدعوة بالألف المكسورة ماذا تستدعي؟ تستدعي المعجزة، تلازمها المعجزة. لماذا؟ حتى ينتقل العقل من المعجزة، من التحدي إلى الدعوة، ومن الدعوة إلى النبوة، إلى العلقة الموجودة بين هذا الشخص الذي أوجد هذه المعجزة والله تعالى. نأتي الآن إلى النبي. ادعى النبوة، نعم. جاء لمعجزة، نعم. فالدعوة مسألة جزئية، مسألة خارجية. من عاش مع النبي يراها بالعيان بالمشاهدة، ومن لم يعش مع النبي انتقلت إليه بالتواتر. والمعجزة كذلك، من شاهد النبي شاهد المعجزة الجزئية، ومن لم يشاهد تنقل إليه بالتواتر. إلا القرآن الكريم، إلا القرآن الكريم فنحن نشاهده كمن شاهده في زمان الرسول وقد نقل إلينا بالتواتر. فالقرآن معجزة نقلت بالتواتر، ومعجزة نشاهدها نحن، شاهدها لمن عاصر النبي ومن لم يعاصر النبي. جيد. إذا دعا النبي العظيم النبوة وأتى بالمعجزة يتحقق التلازم العقلي، يتحقق التلازم العقلي بين المعجزة وصحة الدعوة. وإذا صحت الدعوة ماذا يلزم؟ ثبتت نبوته، ثبتت نبوته. يقول المسألة السابعة: في نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: وظهور معجزة القرآن وغير القرآن، تصبح عبارة كذا: وظهور معجزة القرآن وظهور معجزة غير القرآن مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ظهور مبتدأ يحتاج إلى خبر يدل، خبر ظهور. ظهور معجزة القرآن وغير القرآن مع هذا القيد، مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله. ما معنى هذه العبارة؟ ثم معجزة ودعوة. إذا تحققت المعجزة حقيقة صدقت الدعوة، وإذا صدقت الدعوة تحققت نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. ظهور معجزة القرآن وغير القرآن مع اقتران دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وآله، خبرهما هو يدل على نبوته. طبق الملازمة التي بيناها في النبوة العامة، الملازمة بين المعجزة وصدق النبوة، صدق الدعوة التي تشير إلى صحة نبوته، صحة العلقة بينه وبين الله تعالى. ورحمة والتحدي مع الامتناع ومع توفر الدواعي، خبر التحدي ما هو؟ يدل. والتحدي مع الامتناع ومع توفر الدواعي يدل على الإعجاز، والمنقول معناه متواترا من المعجزات يعضده يساعده. والتحدي مع الامتناع إشارة إلى هذه المسألة. أنتم بينتم في النبوة العامة الملازمة بين المعجزة وصدق الدعوة التي تبين صدق النبوة، التي تنبئ عن صحة النبوة وصدق النبوة. من قال بأن الإعجاز تحقق؟ قد يثار هذا السؤال، من قال بأن الإعجاز قد تحقق واقعا؟ يقول: والتحدي مع الامتناع، وتحدي الرسول للعرب مع الامتناع، يمتنعوا عن رد هذه الدعوة، امتنعوا عن مجابهة هذه الدعوة، مع توفر الدواعي. ما هي الدواعي؟ كانوا عباقرة في اللغة، كانوا عباقرة في التلاعب بالمعاني والألفاظ، كادت لغتهم تصل إلى الإعجاز في التفنن في البلاغة، معروفون بهذه الملكة، الملكة اللغوية والملكة البلاغية. والتحدي بالقرآن مع الامتناع، امتناع قومه بإتيان ما يشابه القرآن في نظمه وإعجازه، وتوفر الدواعي لهم قدرة وملكة على ذلك يدل على الإعجاز. فإذا عجز قومه على إتيان بمثله فهذا دليل على المقهورية، دليل على المقهورية من طرفهم ودليل على القاهرية من طرفه صلى الله عليه وآله. هنا لا لا يعرف المعجزة، هنا يبين ثبوت الإعجاز. نعم ثبوت الإعجاز. لماذا؟ لأن قومه عجزوا عن الإتيان بمثل القرآن الكريم وغير القرآن كما سيأتي بيانه في بيان معجزاته الجزئية. والمنقول معناه متوافرا من المعجزات، وما وصل إلينا من المعجزات تواترا من خلال التواتر يعضد على الكلام بأن المعجزة تحققت على يده الشريفة فعلا وواقعا. نقطة. إذا ثبتت نبوة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله. أقول لما فرغ المصنف من البحث في النبوة مطلقا، النبوة العامة مطلقا يعني العامة، النبوة العامة، شرع في إثبات نبوة نبينا محمد عليه السلام، والدليل عليه أنه ظهرت المعجزة على يد شريفة وادعى النبوة. إذن إظهار المعجزة لا يكفي، إظهار المعجزة مع الادعاء مع الدعوة حتى تتحقق الملازمة العقلية بين المعجزة والدعوة فيكون صادقا. لماذا؟ للملازمة العقلية بين ماذا؟ بين المعجزة القاهرة وصدق الدعوة التي تنبئ عن صحة نبوته. أما ظهور المعجزة على يده الشريفة فلوجهين. الوجه الأول أن القرآن معجز وقد ظهر على يده الشريفة، أما إعجاز القرآن تحليل في نحو إعجاز القرآن، في نحو إعجاز القرآن. أما إعجاز القرآن فلأنه تحدى به، تحدى النبي به فصحاء العرب لقوله تعالى فأتوا بسورة من مثله، هذه الآية الأولى. الآية الثانية فأتوا بعشر سور مثله مفتريات. والآية الشريفة قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آيات مباركة تشير إلى عجز القوم عن الإتيان بما يجابه معجزات النبي صلى الله عليه وآله. والتحدي هذا قيد التحدي، والتحدي مع امتناعهم يعني امتناع قومه عن الإتيان بمثل القرآن مع توفر الدواعي عليه، توفر الدواعي قوة البلاغة وقوة التلاعب بالألفاظ والمعاني إظهارا لفضلهم لأجل إظهار فضلهم وإبطال الدعوة مع توفر الدواعي التي تساعدهم على إظهار فضلهم وإبطال دعوة النبي وسلامة من القاتل، لأنه تحداهم بالحرب تحداهم بالسيف وسلامة من القتل. كل هذا التحدي يدل على ماذا؟ يدل على عجز قومه وعدم قدرة قومه على المعارضة. وأما ظهوره على يده لا طريق لنا إلا التواتر حيثية إثباتها. وأما ظهور المعجز على يده في الشريفة فبالتواتر، هذه حيثية إثباتية ثبوتية، إثباتية ثبوتية، إثباتية. دليل هذا. قل وأما الدليل على ثبوت الإعجاز فالتواتر، وأما ظهور المعجز على يده الشريفة فبالتواتر. ما هو طريق العلم والكشف؟ التواتر. نقطة. زيد. هذه السلامة من القتل يعني هو سلامة قومه من القتل، يعني هو الرسول صلى الله عليه وسلم حاربهم. حاربهم. متى؟ هكذا الإسلام يقتل الكافر هكذا؟ لا، لأنه ظلم النبي، تحدى النبي فالنبي يقى. يقول والتحدي مع امتناع قومه عن الإتيان بمثل القرآن وما شبه القرآن مع توفر الدواعي عليه على هذا الإتيان. لماذا يأتون في هذه الأمور؟ إظهار لفضلهم، لأجل إظهار فضلهم ولأجل إبطال دعوة النبي. ولأجل سلامته من القاتل. هذا التحدي يدل على ماذا؟ يدل على عجزهم وعدم قدرتهم على المحاربة. وأما ظهور المعجز من القرآن الكريم وغير القرآن في مقام الإثبات فبالتواتر. فكأنه ثم شخص يقول: كيف عرفتم هذه المعجزات؟ من أين؟ خط الرمل؟ طلاسم؟ نحن نقول بالتواتر، وصلت إلينا بالتواتر. والتواتر بناء على المنطق القديم يفيد اليقين، يفيد اليقين، نقطة. الثاني أنه نقل عنه عليه السلام معجزات كثيرة، مثل ماذا؟ كنبوع الماء من بين أصابعه الشريفة صلى الله عليه وآله، حتى اكتفى الخلق الكثير من الماء القليل بعد رجوعه عليه السلام من غزوة تبوك. مثال ثاني: وكعودة ماء بئر الحديبية لما استقاه أصحابه بالكلية، وتنشف البئر فدفع عليه السلام سهمه إلى البراء بن عازب أحد الأصحاب، فأمره بالنزول وغرز السهم في البئر، فغرز السهم فكثر الماء في الحال حتى خيف على البراء بن عازب من الغرق. إلا عليك إذا كان هذا السهم تظهر ببركة الرسول للبركة، فكيف شخص الرسول؟ فكيف بشخص الرسول؟ محتمل يكون، محتمل لا يكون. إذا اقتضت المصلحة يكون، إذا لم تقتضي المصلحة فلا يكون. ونقل عنه عليه السلام في بئر قوم شكوا إليه ذهاب مائهم في الصيف، فتفل فيها في البئر حتى انفجر الماء الزلال منها، الماء الزلال. فبلغ أهل اليمامة ذلك، فسألوا مسيلمة لما قل ماء بئرهم ذلك. سألوا ماذا؟ أن يفعل فعل الرسول. فتفل في البئر فذهب الماء أجمع. ولما نزل قوله تعالى: وانذر عشيرتك الأقربين، قصة معروفة بحديث الدار، قال لعلي عليه السلام: شق فخذي شاة وجئني بغس من لبن، وادع لي من بني أبيك، يعني من بني هاشم، من بني أبيك بني هاشم. فقال عليه السلام ذلك ودعاهم، وكانوا 40 رجلا. كيف تعرفي رجلا؟ تمييز، أحسنت، لأن عدد مبهم، 40 مبهم، تمييز يأتي لإخراج الإبهام. لماذا يتميز الحيوان في الإنسان؟ بالمنطقية، فالحيوان مبهم يحتاج إلى فصل يميزه، فالتمييز في اللغة العربية يخرج المبهم من إبهامه. وكانوا 40 رجلا، فأكلوا حتى شبعوا ما يرى فيه إلا أثر أصابعهم، وشربوا من العس حتى اكتفوا، واللبن على حاله لم يتغير أي لم ينقص من مقداره. فلما أراد أن يدعوهم إلى الإسلام قال أبو لهب، تجلي الشيطان، تجلي الضلال، كاد ما سحركم محمد. فقاموا قبل أن يدعوهم الرسول الأعظم إلى الله تعالى، فقال لعلي عليه السلام: أفعل مثل ما فعلت. ففعل في اليوم الثاني كالأول. فلما أراد أن يدعوهم عاد أبو لهب إلى كلامه، فقال النبي صلى الله عليه وآله لعلي عليه السلام: أفعل مثل ما فعلت. ففعل مثله في اليوم الثالث، فبايع الرسول صلى الله عليه وآله علي عليه السلام على الخلافة بعده، وبايعه على متابعته. ثم يقولون: هذه الخلافة على أهل بيته، مخصوصة بأهل بيته. حتى المفروض من أهل وأهل العشيرة، حتى الأقارب تبدأ به وذبح له جابر بن عبد الله الأنصاري عناقا، وهو الأنثى من أولاد الماعز قبل استكمالها السنة، لحمها طري لذيذ، يوم الخندق. فخبز له صاع شعير، ثم دعاه عليه السلام فقال: أنا وأصحابي. ثم دعا الرسول عليه السلام فقال الرسول أنا وأصحابي؟ فقال نعم. ثم جاء إلى امرأته، يعني ثم جاء جابر بن عبد الله الأنصاري إلى امرأته وأخبرها بالقصة بذلك، فقالت له وأنت قلت أمضي وأصحابك؟ فقال لا، بل هو لما قال أنا وأصحابي قلت نعم. فقالت هو أعرف، هو يعني النبي، أعرف بما قال لنبوته لعصمته. امرأة تعرف النبي أحسن من بعض الكبار. فلما جاء عليه السلام قال ما عندكم؟ قال جابر ما عندنا إلا عناق في التنور وصاع من شعير خبزناه. فقال له عليه السلام أقعد، أقعد أصحابي عشرة عشرة. ففعل جابر فأكلوا كلهم. وجد وسبح الحصى في يده الشريفة عليه السلام، وشاهد الذئب له بالرسالة. هذه قصة ليست متواترة، معروفة عند العرب، فنحن نبني على صحتها. فإن أهاب بن أوس كان يرعى غنما له، فجاء له يعني بأهبام بن أوس، فجاء ذئب فأخذ شاة منها، فسعى أهبام بن أوس نحو الذئب، فقال له الذئب أتعجب من أخذ شاة؟ أتعجب من أخذ شاة؟ هذا محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، يدعو إلى الحق فلا تجيبونه. فجاء إلى النبي، فجاء أهبام بن أوس إلى النبي وأسلم، وكان يدعى مكلم الذئب. نقطة. وتفل في عين علي عليه السلام لما رمدت، فلم ترمد بعد ذلك أبدا، وجعله بأن يصرف الله تعالى عنه الحر والبرد، فكان لباسه في الصيف والشتاء واحدا، وانشق له القمر عليه السلام، ودعا الشجرة فأجابته وجاءته تخد الأرض من غير جاذب ولا دافع، ثم رجعت إلى مكانها. وكان يخطب عند الجذع فاتخذ له منبرا، فانتقل الرسول إلى المنبر فحن الجذع إلى النبي حنينا ما قال ولدها، فالتزمه النبي صلى الله عليه وآله فسكن حينئذ. وأخبر بالغلو في مواضع كثيرة، كما أخبر بقتل الحسين عليه السلام في كربلاء، وموضع الفتك به يعني كربلاء أرض الطف، فقتل الحسين عليه السلام في ذلك الموضع، في ذلك الموضع يعني في أرض الطف في أرض كربلاء. وأخبر النبي صلى الله عليه وآله بقتل ثابت بن قيس بن الشماس فقتل بعده عليه السلام. وأخبر أصحابه بفتح مصر وأوصاهم بالقبض، قوم الأصليين لمصر، خيرا، وأوصاهم بالقبض خيرا، فإن لهم ذمة وراحلة. لماذا؟ لأن ماريا القبطية زوجة النبي. وأخبرهم بإدعاء مسيلمة النبوة باليمامة، وبإدعاء العنسي النبوة بصنعاء، وأنهما سيقتلان. فقاتل فيروز الديلمي العنسي قرب وفاة النبي صلى الله عليه وآله، وقتل خالد بن الوليد مسيلمة. نقطة. وأخبر عليه السلام علي عليه السلام بخبر الثدية من الخوارج، زعماء الخوارج، بخبر الثدية وسيأتي في بحث الإمامة. ودعا على عتبة بن أبي لهب لما تلا عليه السلام والنجم، فقال عتبة كفرت برب النجم بتفريط كلب الله عليه سبوة، كلب الله عليه. فخرج عتبة إلى الشام، فخرج الأسد فارتعدت فرائصه، فقال له أصحابه من أي شيء ترتعد؟ فقال أن محمدا دعا لي، فوالله ما أضلت السماء على بلادة أصدق من محمد صلى الله عليه وآله. فأحاط القوم بأنفسهم ومتاعهم عليه، فجاء الأسد فلحس رؤوسهم واحدا واحدا حتى يميز صاحبه، حتى انتهى إليه إلى عتبة، فضغمه ضغمة ففزع منه ومات. فضغمه ضغمة ففزع عتبة منه ومات. نقطة. وأخبر بموت النجاشي وبقتل زيد بن حارثة بموته، فأخبر عليه السلام بقتله في المدينة، وأن جعفر أخبر راية ثم قال قتل جعفر ثم توقف وقفة ثم قال وأخذ الراية عبد الله بن رواحة ثم قال وقتل عبد الله بن رواحة وقام عليه السلام إلى بيت جعفر واستخرج ولده ودمعت عيناه وناعى جعفرا بن أبي طالب إلى أهله ثم ظهر الأمر كما أخبر عليه السلام. نقطة كلها نقليات تاريخيات. وقال لعمار تقتلك الفئة الباغية، فقتله أصحاب معاوية، ولاشتهار هذا الخبر لم يتمكن معاوية من دفعه واحتال على العوام فقال قتله من جاء به، فعارضه ابن عباس وقال لم يقتل الكفار ابن حمزة وإنما قتله رسول الله بناء على قولك يا معاوية، لأنه هو الذي جاء به إليهم حتى قتلوه. نقطة. وقال عليه السلام لعلي عليه السلام ستقاتل بعد الناكثين والقاسطين والمارقين. الناكثين أهل الجمل، والقاسطين من؟ معاوية، والمارقين الخوارج. فالناكثون طلحة والزبير أهل الجمل لأنهما بايعا ونكثا البيعة، والقاسطون هم الظالمون وهم معاوية وأصحاب معاوية لأنهم ظلما بغاة، والمارقون هم الخارجون على الملة وهم الخوارج. لماذا المارقون يمرقون من الدين كما يمرق السهم من محله؟ نقطة. وهذه المعجزات مبتدا بعض خبر، بعض ما نقل واقتصرنا على بعض ما نقل واقتصرنا على هذا القدر لكثرتها، لكثرة هذه المعجزات ولبلوغ الغرض بهذا المقصد. وقد أوردنا معجزات أخرى منقولة في كتاب نهاية المرام، كتاب في أجزاء كثيرة طبع منه فقط 3 مجلدات. هذا تمام الكلام في بيان جملة من معجزاته عليه السلام. اللهم صل عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين.